بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلامنا هذه الليلة حول الفاسق الملي أو فاسق أهل القبلة، وبيان أنه مؤمن ناقص الإيمان. فلا نحن نصف بأنه المؤمن، يعني لا يوصف بالإيمان الكامل التام، ولا يسلب مطلق اسم الإيمان، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. وهذه المسألة إحدى المباحث الستة التي أفردها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد. فتكلم على هذه المسألة ضمن شرحه لمنظومته في ذلك، وهي قوله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. ففاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، أي اسم المؤمن الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم. ولا شك أن المراد بالفسق هنا اللي هو الفاسق الملي، مراد بالفسق الفسق الأصغر الذي يجامع الإيمان ويوجد مع الإيمان. فالفسق الأصغر هو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما، مع إجراء أحكام المؤمنين على من يعملها. فإن الله سبحانه وتعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينف عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. وقد استب عدد من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية منهما. ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة، أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان لهم مطلقا. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني خطاب موجه للمؤمنين، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، فسماه أخاه مع حدوث هذا القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا رواه مسلم. سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، يعني قال في صفة الخوارج وتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وتمرق مارقة وهي فرقة الخوارج، تمرق على حين فرقة بين طائفتين من المسلمين يعني يقتتلان، وهما جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما. فتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فسماهم أيضا مسلمين مع قوله لا ترجعوا بعدي كفارا. فالجمع بينهما أن هذا كفر دون كفر، أو هذا كفر عملي وليس كفرا أكبر يخرج من الملة. ومعلوم أن أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلا قتالا عظيما، فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة. فقول هنا بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، مع أن الحديث وصف المقتتلين بأنهما لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو تسمية عامله فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته. وذلك لأن كلا من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه من الدين. فهناك كفر أكبر وكفر دون كفر، هناك ظلم أكبر وهناك ظلم دون ظلم، كذلك هناك فسوق وفسوق دون فسوق، وهناك نفاق أكبر ونفاق دون نفاق. قال الله سبحانه وتعالى في بيان الكفر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا طبعا كفر، كفر أكبر. وقال عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال تعالى في الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وقال في الظلم الأصغر واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقول هنا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا ظلم بمعنى معصية، ظلم دون الظلم. وقال في الفسوق الأكبر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق أكبر. وقال تعالى والكافرون هم الفاسقون، وقال عز وجل في النفاق الأكبر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا في نفاق أكبر. وقال عز وجل أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا أيضا في النفاق الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهذا متفق عليه. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد، خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة، وطبعا هذا الكلام أعيد من جديد يعني في العصر المتأخر، أعيد بمنتهى التبجح على يد شكر مصطفى زعيم حركة الجماعة المسلمين أو الجماعة التي اشتهرت باسم التكفير والهجرة، فكان يقول هذا ويقول أشد من هذا، كان يقول: لو إن الإنسان أصر على صغيرة فإنها تنقلب إلى كبيرة، يقول: لو أصر على عدم تقليم أظفاره فإنه يصير كافرا خالدا مخلدا في النار. وبلغ به الأمر إلى أنه كفر الإمام البخاري. جريمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فكان سبب تكفير البخاري عند هذا الخارجي الضل أنه أثبت وجود كفر دون كفر، فضلا عن الألباني. طبعا الألباني أيضا كان يكفره، ومع ذلك كان يتطفر على كتب الألباني وكان يحتج بأحاديث البخاري، فكان يدافع عن ذلك بقوله: يجوز قبول رواية الكافر. وبلغ الأمر ببعضهم، شخص أعرفه، هذا كان زميلا لي في كلية الطب يعني، فكان هذا الشخص كنت أتناقش معه فكان يقول: الظلم كل ظلم أكبر، ما فيش ظلم دون ظلم، كل ظلم يخرج منه. فقلت له: طب يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: كان كافرا، كفر بهذا لكنه تاب يعني من الكفر بعد ذلك. لكن حتى الأنبياء تجاسروا على تكفيرهم بضلالهم المبين. فهذا مما أبرز أهمية العلم الشرعي وأهمية نشر العقيدة السلفية، باعتبار أن الفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يعصم من أمثال هذه الضلالات الخطيرة التي أنتجت كثيرا من الفتن، لأن القضية لا تقتصر على مجرد تكفير مسلم وحسب، لكن جماعة التكفير والهجرة نقلتها إلى ممارسات إجرامية. يعني كان الشخص الذي تعرض عليه الدعوة، تعرض عليه دعوته ثم لا يدخل في الإسلام على طريقتهم يحكم بردته، قامت عليه الحجة، فهذا يحكم بأنه مرتد وكافر، وبالتالي يفشون زوجته بأنها المفروض أنها إيه؟ يفسخ النكاح وتنضم إلى الجماعة ويزوجونها لواحد منهم، فكانوا يستحلون مثل هذه الجرائم، ولهم فضائع كبيرة جدا سوف نحاول نتكلم عنها يعني بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. ولكن لا شك خطر هذا النوع من التفكير وهذا النمط من التفكير، أنه تفكير محدود يقتصر على نوع من النصوص وإهمال البعض الآخر من النصوص، كما أشار هنا في قوله: وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر. كل فسق أصغر أو ظلم أو كفر أصغر يحملونه على الإيه؟ الأكبر. فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طبعا ترتب على أفكارهم الفاسدة هذه أنهم استحلوا قتل الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، استباحوا دمه وقتلوه بإيه؟ بضلالهم المبين. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وطبعا أيضا من الأفكار الخطيرة عند الشيخ المصطفى وفيها شبه من كلام المعتزلة موقفه مما كان يسميه التوقف والتبين، بمعنى أنه يقول: الناس الآن في المجتمع اختلط بعضهم ببعض، لا نعرف المسلم من الكافر لاشتباه الصورة، فمن بان لنا إسلامه حكمنا بإسلامه، بان لنا إسلامه يعني عرضنا عليه الإسلام بفهمنا نحن وقبله فهو ذا المسلم، ومن عرضنا عليه الدعوة ورفضها فهذا الكافر، لكن الباقي لا نعرف، لا نعرف حكما لهم هل مسلم أم كافر، فلا نتوقف فيه، يعني كافر ومسلم متوقف فيه، فيقول نتوقف حتى نتبين. وكان سبب كبير من أسباب ضلالهم أيضا سوء تفسيرهم لآيات الله سبحانه وتعالى. فمثلا في هذه المسألة من أين أخذوا موضوع التوقف والتبين؟ أخذوا من قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فقالوا هنا نتبين ويجيب الآية فتبينوا، فهذا كله محاولة لأن يطوع آيات القرآن لتسوغ له مفاهيمه الضلة والمنحرفة. وطبعا الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، حتى باقي الآية يدل على المقصود منها، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني مظاهر الإحراف بسبب سوء فهم آيات الله سبحانه وتعالى، كان لا يعترف بأحد من المفسرين، يقول ما نحتاج تفسير، القرآن عربي ونحن نفهم يعني لغة العرب، فلا نحتاج إلى الرجوع إلى يعني علماء التفسير. للأسف الشديد الشيخ صفر الحوالي فيه في كتابه بتاع ظاهرة الإرجاء جملة مكونة من ثلاثة أسطر، هي الجملة مخيفة، أنه بيذكر فيها أن الناس على ثلاثة أقسام، قسم بان لنا إسلامه فنحن نحكم بإسلامه، وقسم بان كفره فنحكم بكفره، وقسم آخر هو استعمل عبارة ما أذكرها بالضبط يعني، لكن معناها يعني إيه، أمره مشتبه، فهذا يحتاج إلى تثبت أو شيء من هذا، فأنا أخشى أن يكون هذا فيه تأثر بكلام الشاذلي أو بكلام بعض هؤلاء الناس، وإن كان أكيد عندما نحاول أن نستفصل ونتبين سوف يتبين إن شاء الله، نرجو أن يكون خلاف ذلك يعني. لكن هذه من العبارات المخيفة، لأن إحنا في مصر بالذات عندنا حساسية شديدة في قضية التكفير، لأن ربما في بعض البلاد الإسلامية الأخرى لم يذوقوا ما ذقناه، وبالتالي العبارة ممكن تكون وجدت في الكتاب وقرأه عدد ضخم من الناس وما لفتت نظر أحد، لكن إحنا عندنا حساسية شديدة، نحن ذقنا ويلات جماعات التكفير ورأينا الحصاد المر الذي نتج عنها من الفساد والقتل واستحلال الأعراض وأشياء فظيعة جدا حصلت بسبب يعني هذا النوع من الأفكار، لكن ربما في بلاد أخرى بيمر الكلام ده عادي، فنحن نرجو من الجميع أن يعذرونا في قضية الحساسية لهذه، هي ليست حساسية المفرطة لأن الحساسية مطلوبة كنوع من الاحتياط، لكن ليس فيها إفراط، لأننا رأينا ثمار التساهل في مثل هذه الأشياء في مجتمعنا وذقنا ويلاتها كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. المعتزلة أيضا قالوا العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، لكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم يعني كالخوارج، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا وكان الكل مخطئين ضلالا. فالفرق بين الاثنين ان الخوارج كفروه صراحة، اما المعتزلة فقالوا هو فاسق، والفسق عبارة عن منزلة بين منزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر ولكنه فاسق، والفاسق منزلة بين الإيمان وبين الكفر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج في أنه خالد في النار أبدا. قابل الطائفتين في الطرف الآخر المرجئة، فقال المرجئة لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، المعاصي مع الإيمان لا تضر الإيمان، لا تنقص الإيمان ولا تحبط الإيمان، لا تنافيه، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، لا يمكن أن ذنب يتسبب لإنسان في دخول النار إلا بالكفر، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى ولا تفاضل بينهم وبين المؤمنين، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم من قبل، نسأل الله تعالى العافية من هذا الضلال المبين. يبقى إذن المرجئة يقولون لا نفاق، يقولون الإيمان هو المعرفة لا يزيد ولا ينقص، يقولون إن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، الناس كلهم سواء في درجات الإيمان. ثم يدلف إلى البحث التالي، وهو أن العاصية لا يخلد في النار وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا فيما يتعلق بالفاسق الملي من أهل القبلة وحكمه في الدنيا، يعني لا نقول هو مؤمن إيمانا كاملا ولا ننفي عنه الإيمان مطلقا، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، كما قال هنا والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. أما العاصي فيبين أنه لا يخلد في النار وأنه مردود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو العاصي الإيه؟ الذي مات قبل أن يتوب، اللي هو العاصي الذي مات مصرا على ذنبه. أما إذا تاب واستوفت التوبة شروطها فإن الله سبحانه وتعالى برحمته لا يرد توبة التائب إذا استوفى شروط التوبة. فالكلام هنا في من مات مصرا على المعصية، يقول ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يقول ولا نقول إنه في النار، يعني لا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، التي لا توجب الخروج من الملة، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، بل نقول أمره يعني مردود حكمه للباري عز وجل في الجزاء أو العفو، يعني إما يعاقبه وإما يعفو عنه برحمته تبارك وتعالى، وهذا هو الذي نقول عنه إنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. يقول تحت مشيئة الإله النافذة أي في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله عز وجل، وإن شاء آخره يعني جازاه عاقبه بقدر ذنبه، يعني إن شاء عاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه رضي الله عنه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. نعيد الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يقول ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. قوله إلى الجنان يخرج يعني من النار، يخرج من النار إن كان مات على الإيمان، يعني حتى الموحد الذي مات مصرا على بعض المعاصي ثم يصير في مشيئة الله، فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة لأول وهلة بدون حساب أو عقاب يعني، وإن شاء أخذه، لكن يؤخذ بقدر إيه؟ ذنبه، يؤخذ بقدر العقوبة التي يستحقها جراء الذنب، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، لا يخلد في النار بل يخرج إلى الجنة، إذا كان بشرط أن يكون مات على الإيمان، لابد أن يكون مات على التوحيد والإيمان، كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين،

يفهم هذا الجاهل أن الإيمان هو إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر، حتى لو لم يصدق بما أمر الله بالتصديق به، ولم يقر بما أمر الله بالإقرار به، ولم ينزجر عما حرم الله، ولم يأتي بما فرض الله من الأمور الأخرى غير صلاة الفجر والعصر، هل هذا يستقيم؟ فكما تلاحظون أين مكمن الخلل في التفكير هنا؟ أن يعتمد على النصوص المجملة ويهمل تفسيرها وتفصيلها في النصوص يعني الأخرى. قال أبو بكر أي ابن خزيمة: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي. هل واحد حافظ على الفجر والعصر وبيرتكب كل المعاصي، هل هذا يستحق أن يحرم عليه النار وهو يأتي بجميع المعاصي الأخرى؟ يقول: وإنما رويت في فضائل هذه الأعمال، يعني مثل هذه الأحاديث هي أحاديث لبيان فضائل هذه الأعمال، فضيلة النطق بلا إله إلا الله، فضيلة صلاة الفجر والعصر، فضيلة كذا وكذا من النصوص من الأعمال الصالحة، فدي لبيان الفضيلة، لكن لا يقتصر عليها في فهم حقائق الأمور. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان. فانتبهوا، دي خلاصة الموضوع، فدي توضع في كتاب الإيه؟ الفضائل، فضيلة لا إله إلا الله، لا أن هذا القول كل الإيمان. قلت أي المصنف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد. سبق أن ذكرنا شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى أي الإمام ابن خزيمة: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة. عارفين الفواق؟ الفترة الزمنية بين الحلبتين لمن يحلب الناقة، يعني ثواني معدودات. فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. فهل يستقيم مثل هذا أن جميع الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله فواق ناقة؟ لا، ده هنا الحديث المقصود منه بيان فضيلة القتال في سبيل الله، لا أن كل الإيمان هو القتال فواق ناقة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه أيضا هي في إيه؟ في بيان فضيلة لا إله إلا الله، لا أن كل الإيمان هو أن تقول لا إله إلا الله. ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وأيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم. فهل يقبل هذا وهو مع أحاديث؟ ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فمعنى لا يجتمع كافر وقاتله اللي هو إيه؟ المسلم الثابت على الإسلام، يعني هو المسلم قتل الكافر في الجهاد، لكن يشترط طبعا المسلم ده يثبت على الإسلام إلى الوفاة. قال القاضي يحتمل أن يختص يعني هذا الحديث بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، وأن يكون عقابه بغير النار، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني إما أنها تكفر عنه كل ذنوبه أو أنه إن عوقب فلا يعاقب بالنار، يعاقب بغير النار، أو يعاقب في غير محل عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. لا يجتمع كافر وقاتله في النار يعني في منزلة واحدة، لأن المسلم العاصي في طبقة العليا من النار، أما الكافر ففي طبقة أسفل من ذلك، طبقة المخلدين في النار، فهما لا يجتمعان في النار يعني في طبقة واحدة من النار أبدا، لأن هذا مسلم وهذا كافر. فعلى الوجه الأول نفي الاجتماع يستلزم نفي المساواة، فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبدا إذ لو دخلها لساواه. يبقى لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا يعني أن قتل الكافر في الجهاد يكفر جميع ذنوبه ولا يعاقب بالنار. فهل يستطيع أحد أن يقول أن جميع الإيمان هو أن قتل الكافر في الجهاد؟ ثم قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عمله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار، أنه جميع الإيمان. يبقى دي هذه النصوص مكانها إيه؟ كتاب فضائل الأعمال، فضيلة العمل الفلاني أنه يحرم الإنسان على النار، فضيلة العمل الفلاني كذا. لكن طبعا كل شيء لابد له من استيفاء شروط وانتفاء موانع. كذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أنه جميع الإيمان، لأن الإيمان ليس فقط قول لا إله إلا الله، الإيمان داخل فيه أمور كثيرة جدا. كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، يعني هو الحديث إيه؟ لا يجتمعان في النار المسلم وقاتله، لكن معنى الحديث إيه؟ يعني أن واحد مسلم قتل كافرا في الجهاد مثلا ثم سدد المسلم وقارب، يعني في باقي عمره ما يعتمدش بقى يقول أنا قتلت كافرا في الجهاد ويتمادى بقى في المعاصي لأنه ضمن الجنة، لا، دي معناها إيه؟ معناها أنه سدد وقارب. سدد يعني أتى بالأفعال على وجهها، يعني 100% على أتقن ما يكون، فما عجز عنه قارب السداد، سدده وقاربه، اقترب من الإصابة بقدر المستطاع. عشان كده لما بنشرح الحديث قلنا إيه؟ لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، قلنا إيه؟ وقاتله وهو المسلم الثابت على الإسلام الذي يسدد ويقارب. يعني إذن برضو الحديث كما تلاحظون مش هو بس حقيقة الإيمان أن يقتل كافرا ويضمن النجاة من النار، لا، في شروط أن يثبت عن ذلك على الإسلام وأن يسدد ويقارب. يقول الإمام ابن خزيمة: لذلك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها، إن لم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي، يعني ما يدخلش الموضع المخصص للكفار، لكن يدخل إذا دخل هيدخل موضع المخصص لعصاة الموحدين. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا إنه لا يدخل النار ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل، إذ لم يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو إيه؟ في المشيئة. فإذا واحد قتل في الجهاد مثلا كافرا ثم ارتكب الموبقات والكبائر والذنوب دون الشرك، لم يرتكب الشرك، هل ده نقول له برضو أنه يحرم على النار؟ لأن الكافر والمسلم الذي قتله لا يجتمعان في النار أبدا؟ لا، هو في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، فيوجد احتمال أن يعذب في النار، مع أن الحديث بيقول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هو لا يجتمع معه في النار المعدة للكافرين، لكن يمكن أن يشاء الله إذا لم يعفو عنه يمكن أن يعذب في طبقة من النار ليست إيه، ففعلا ما فيش اجتماع هنا، لكن يعاقب على ذنوبه. يقول إذا لم يشاء الله تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها، لذاك أعلمنا في محكم تنزيله قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وطبعا زي ما قلنا ده في مين؟ في من مات مصرا على الكبائر، مصرا عليه. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم عليه السلام وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب الخطيئة، خطيئة قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما، لأن قوله عصى آدم ربه فغوى، يبقى العاصي يطلق على لفظ الغاوي حتى لم يكن ذلك إيه؟ شركا، لأن إبليس كما يطاع في الشرك يطاع أيضا في المعاصي. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، يعني هل يستويان؟ هل يستوي المؤمن الموحد الذي يأتي أعمال البر ما استطاع ويجتنب المعاصي ما استطاع حتى لو وقع في بعض المعاصي، هل يتساوى مع الكافر المشرك الذي كفر وكذب ولم يأتي بشيء ما أمر الله به ولا انزجر عن شيء ما حرمه الله عليه؟ محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة، فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد، يعني إذا كان أهل الإيمان أنفسهم يتفضلون، هل أهل الحج على عرفة مستوون في درجاتهم عند الله؟ هل المجاهدون مستوون؟ هل المصلون في الصلاة مستوون؟ هل الصائمون مستوون؟ فكان أهل التوحيد فيما بينهم يتفضلون، فهل يظن أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل ف فيدعو له شريكا أو شركاء أو يدعو له صاحبة أو ولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان، فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها، لأن معنى ذلك إذا قلنا مثل هذا فنضرب الأحاديث بعضها ببعض، أحاديث تنص على أنه يحرم على النار وحديث أخرى تدل على أنه يدخل النار، فالجواب إيه؟ الجواب أنه هي تحرمه على النار، يعني على طبقة معينة من النار اللي هي خاصة بأهل الكفر، لكن طبقة الموحدين عصاة الموحدين. فهنا إمام ابن خزيمة يقول رحمه الله تعالى: فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا، هيتورط في إيه؟ لم يجد بدا من التكذيب بالأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، وده وقع فيه بين الخوارج والمعتزلة، إنهم كذبوا أحاديث الشفاعة إن النار من يدخلها لا يخرج منها على أنهم كفار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها. أخرجوا من النار دي الشفاعة، من ليس فيها اللي هو إيه؟ من فعل كذا أو قال كذا حرمه الله على النار. فالذي لم يفهم كيف يجمع بين النصوص لابد أن يتورط في تكذيب بعضها، فهو يعتقد في النصوص التي تثبت أن من قال لا إله إلا الله مثلا حرمه الله على النار، أو من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار إلى آخره، فدي بإيه؟ تحرم عليه النار، والنصوص الأخرى تثبت أنه يخرج من النار. فيقول هنا الإمام: إذ محال أن يقول أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلال للدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم، قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال عز وجل: لأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار فيها إيه؟ طبقات. ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله تعالى في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر، فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأساندها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسانده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب لغير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، قتات اللي هو إيه؟ النمام، كما في الرواية الأخرى: لا يدخل الجنة نمام، يعني مثلا حديث لا يدخل الجنة قتات اللي هو النمام، في حين تعرفون حديث الرجلين، شوفوا الجمع بقى بين النصوص وخطورة الاقتصار على طائفة منها وإهمال البعض الآخر أو تكذيب. تذكرون حديث القبرين اللذين مر النبي عليه السلام عليهما ووضع الجريدة على قبرين وقال: اللهم خفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس. ثم قال: أما أحدهما فكان إيه؟ يمشي بالنميمة بين الناس، مع ذلك دخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه إيه؟ مسلم، إنه مدام دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام إذن هو موحد، لا يجوز أن يدعو للكافر. فإذا هنا لا يدخل الجنة قتات، ممكن تؤول بقى لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل منزلة معينة في الجنة وهكذا. فالناس اللي بتقرأ شروح العلماء ساعات يحاولون الاستبداد بفهم النصوص بعيدا عن فهم العلماء، يظنون أن العلماء يأتون بالضوابط من عند أنفسهم، لا، هي بتبقى مأخوذة من إيه؟ من مواضع أخرى. ودي شفناها كتير جدا وإحنا بندرس تفسير الإيه؟ الجلالين. يعني الإمام السيوطي يضع كلمة معينة في السياق ويزودها وبيشرح، وبعض الناس الجهلة ممكن يستغرب جدا جايبها من عنده، ربنا بيقول كذا، أنت بتزود شرط أو قيد لهذا التفسير، هو بيكون جايبه من موضع آخر. فهكذا فهم العلماء للنصوص، يعني النصوص العلماء يجمعون بين النصوص بعض إلى بعض ثم يخرجون لنا بالإيه؟ بالمنهج الوسط، بخلاف من يأخذون طرف من الأدلة ويهمون الطرف الآخر. حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني الذي يصنع منه السواك. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء، يعني المرأة المترجلة المسترجلة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة، أي لا يدخل بعض الجنان، زي ما قلنا من فعل كذا حرمه الله على النار، بيبقى معناه إيه؟ حرمه الله على طبقة معينة من النار، فهنا أيضا لا يدخل الجنة يعني لا يدخل بعض الجنان. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنان واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها: من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة، أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في داخل الجنة. وفي الحديث يقول هنا: وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة، لا يدخل إيه؟ مرتبة معينة في الجنة هي حظيرة القدس، على ما تؤولت على أحد المعنيين. وعن عبد الله بن عمرو قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان، لأن لو ما يدخلش الجنة إحنا هنكفره بالمعاصي، يبقى ده الشبهة التي أوقعت الخوارج والمعتزلة في التكفير. لا، هي لا يدخل جنة ما دامت هذه معاصي دون الشرك، فلا بد من تأويل الحديث على أحد هذين المعنيين، أولها إيه؟ لا يدخل بعض الجنان أو منزلة معينة من الجنة. أما المعنى الثاني قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة. ودي مسألة بيهتم جدا بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نصوص الوعيد،

فهو يحاسب، يحاسبه حساب الايه اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في معنى العرض في الاحاديث السابقه في صفته: يدنو احدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: اعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: اعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. يبقى ده العرض، فعلت كذا؟ يقول: نعم. فعلت كذا؟ يقول: نعم. لكن لو حصل نقاش لابد سوف يعذب هذا الانسان. فالحساب اليسير هو مجرد الايه العرض. واما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر